اللهم قل نسانا فقل نسانا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم صل على سيدنا محمد وخرجنا من ظلمات الوهم وارفعنا سوء العارفين. في الصفحة 79 بعد 300 والحديث عن صفة من صفات الله تبارك وتعالى أو عن صفتين من صفات الله تعالى السمع والبصر. ووصلنا إلى حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك. العبارة هذه جاء بها لبيان الدليل السمعي على صفة السمع، إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك. وفي السمع والبصر صفتان من صفات الله تعالى، ثبتتا بالسمع فدليلهما سمعي، ويأتي العقل ليعضد ما جاء به السمع. الكون هذا يدل على الله تبارك وتعالى، لو فرضنا أنه لم تأتي رسل فإن هذا الكون يدل على وجود الله تبارك وتعالى، يدل عقلا على وجود الله، ويدل عقلا على بعض صفات الله تبارك وتعالى كصفة القدرة والإرادة والعلم والحياة. ولذلك العلماء لما بينوا الصفات التي نستدل بها بالعقل وبالنقل قالوا: هذه الصفات صفة القدرة والإرادة والعلم والحياة، وصفة الكلام والسمع والبصر صفات دل عليها السمع. ولذلك لما طرح السؤال في آخر الدرس الماضي: ما العلاقة بين قوله تعالى ليس كمثله شيء وبين نهاية الآية وهو السميع البصير؟ إذا نظرنا إلى قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وجدناه جاء بعد قول الله عز وجل: جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء. فإذا ما وضعنا الآية كما جاءت عرفنا لما قال الله تبارك وتعالى هو السميع البصير بعدما قال ليس كمثله شيء. قال: لأن الإنسان أعطاه الله تبارك وتعالى من صفات ما به يستدل على صفات الله تبارك وتعالى. وبهذا فسر من جملة المعاني، فسر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل خلق آدم على صورته، أي أعطاه الله تبارك وتعالى من الصفات صفات المعاني، أعطاه القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. فهذه الصفات أعطانا الله تبارك وتعالى إياها، بها نتعرف إلى صفات الله تبارك وتعالى. لكن إذا عرفنا من صفة القدرة فينا صفة القدرة القائمة بذات الله تبارك وتعالى، يعني هذا أن الله تبارك وتعالى اتصف بصفة القدرة ودل عليها الكون، ونحن اتصفنا بصفة القدرة، ولكن لا مشابه على الإطلاق بين قدرتنا وقدرة الله تعالى، بين إرادتنا وإرادة الله تعالى، بين علمنا وعلم الله تعالى، بين حياتنا وحياة الله تبارك وتعالى، بين سمعنا وبصرنا وكلامنا، وبين سمع الله وبصر الله وكلام الله تبارك وتعالى. إذ هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في الذات وليس كمثله شيء في الصفات. فلما قدم الله تبارك وتعالى قوله: جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا، يبين بهذا سنة الله عز وجل في الخلق، إذ قال: يذرأكم فيه. التكاثر شاء الله عز وجل أن يقيمه وفق هذه الزوجية التي نصبها في هذا الوجود. ثم قال: ليس كمثله شيء. يمكن أن تستدلوا بخلقكم على خالقية الله تبارك وتعالى، بوجودكم على وجود الله تبارك وتعالى، بإتقان ما خلق الله عز وجل على عظمة الله تبارك وتعالى. ولكن هذه الاستدلالات كلها ينبغي أن تبقى في إطار ما أثبته العقل مثبته إضافة إلى الشرع، لأننا مكلفون بالشرع نحن ولسنا مكلفين بالعقل. لكن يأتي الشرع ليعبد العقل، ويأتي العقل ليساند الشرع. فإذا الصفات الأساسية التي دل عليها الكون من غير ما شرعين، القدرة والإرادة والعلم والحياة. فلو أن الله تبارك وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو القدير، بناء على ذكر الخلق والتفكير فيه، لكان قد دلنا على صفة دل عليها هذا الكون وقد عرفناها عقلا. وكأنما المراد هنا أن ننفي شبهة مماثل العدم لما قاله الله عز وجل ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، تأتي شبهة العدم. قال شبهة العدم منفية. لماذا؟ قال أتى بصفتين من الصفات السمعية التي نثبتهما بالدليل السمعي. ولعل أوثق الصفات فيما يتعلق بفهمنا نحن للظهور وللثبوت هي الصفات القائمة بنا نحن، ومن أبرز هذه الصفات إنما هي صفة السمع. كأنما نتلقى صفات الله عز وجل عن طريق السمع، كل صفات السمع نثبتها عن طريق العقل وعن طريق السمع، وهنا جاء وهو السميع البصير، يعني ليس على غرار فاستعذ بالله إنه السميع البصير، وإنما على غرار أنه إذا جاء قوله تعالى ليس كمثله شيء لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأسماء، هنا ينبغي أن نعرض. طيب ما الذي نثبته لله عز وجل إذن؟ قال نثبت لله كل ما أثبته الله عز وجل لذاته. من أين نعرف هذا؟ نعرفه عن طريق محمد رسول الله، يعني عن طريق السمع. وهكذا هنا قال إن الله قد سمع قول قومك ومرد عليك. يفهم من هذا أن سمع الله عز وجل يتعلق بالمسموعات، لأن القول من جملة المسموعات. وقد جاء التأكيد بإن، وجاءت الجملة إثنية لتدل على الثبات، وجاءت الجملة مؤكدة بقد قبل الفعل الماضي. قد سمع، إن الله قد سمع قول قومك ومرد عليه. ما السلوك العملي الذي يمكن أن يكون لي بناء على هذا الاعتقاد؟ قال أن لا أقول إلا ما يرضي الرب تبارك وتعالى، لأن الله تعالى قد سمع قول قومك ومرد عليه. قومه يعني في الطائف حينما ذهب إلى الطائف يدعوه إلى الله تبارك وتعالى. هل سمع الله عز وجل اقتصر على سماع قول قومه ومرد عليه، أم أنه يسمع مناجاتنا، يسمع سبحانه وتعالى تسبيحنا، تمجيدنا، تعظيمنا، كل ما يتعلق بحركة لسان فينا إنما يسمعه الله تبارك وتعالى. ومن هنا انسجد السلوك بالعقيدة. صحابة الكرام رضي الله عنهم حينما تتغلغل أنوار هذا المعنى في ذواتهم يجدون أنفسهم قد أمسكوا بألسنتهم ما يتكلمون بها إلا ما يرضي الله تبارك وتعالى. وعن أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا يعني قال صلى الله عليه وسلم، قال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا في الإسراء والمعراج، حجابه نور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره، وهناك كثير من خلقه. فقوله صلى الله عليه وسلم حجابه نور، أولا فيما يتعلق بالحجاب، الحجاب كل ما يسترك عن مقصوده. الحجاب في الأصل يكون للأجسام المحددة، أنت لا تستطيع أن تحجب إلا الأجسام المحددة، أما ما ليس بجسم لا يحجب إلا إذا كان الحجاب معنويا. أنا إذا حجبت عنك العلم، إذا عندي علم حجبت عنك، أحجبه بستار حسيا من بخماش، أما أحجبه بمعنى أمسكه، هذا يسمى حجاب أيضا. فالحجاب في الأساس هو شيء يوضع من أجل أن يستر الأجسام المحددة، أو الحجاب كل ما يسترك عن مقصودك. على هذا المعنى محال أن يكون لله تبارك وتعالى حجاب. لماذا؟ قال لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، فليس الله تبارك وتعالى جسما، وليس لله تبارك وتعالى حد. وعلى هذا سبقت الأمة خاطبة سلبوها وخلفوها. إذن ما المقصود بالحجاب هنا؟ قال المقصود بالحجاب كل ما يمنع من الرؤية. وسمي هنا نورا، وفي رواية عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه سماه نارا، على معنى أن النور والنار فيهما إشعاعات، وهذه عادة تمنع من الرؤية إذا اشتدت الإضاءة اشتدادا ربما سلبت الأبصار. اشتداد الإضاءة يعني النور، النور الصرف، النور الحقيقي. وعلى هذا قال المقصود بالحجاب حقيقته. ما حقيقته؟ يعني المانع، لأن الحجاب وظيفته أن يمنع، فما يمنع من رؤية الله تبارك وتعالى هذا هو الحجاب. ما الذي يمنع من رؤية الله تبارك وتعالى؟ قال يمنع من رؤية الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا قضية التكليف فقط، وإلا الله تبارك وتعالى ظاهر بكل شيء، ظاهر قبل كل شيء، وظاهر بعد كل شيء. كان الله ولن يكن معه شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الأمر الثاني، نحن سنرى الله تبارك وتعالى، وهذا من باب التفاؤل، نرجو الله تبارك وتعالى أن يرزقنا هذه النعمة العظمى التي لا تقارن بأي نعمة من النعم على الإطلاق. فالرؤية ستحصل. إذن الحجاب إذا أردنا أن نحقق وجدناه حجابا لنا وليس حجابا لله تبارك وتعالى. نحن حجبنا في هذه الدنيا عن الله تبارك وتعالى، إنما المحجوب أنت وليس هو سبحانه وتعالى محجوبا. ذلك أنه لو كان لله عز وجل حجاب يستره لكان ما ستره له حاصر، وكل شيء يكون حاصرا يكون للمحصور قاهرا كيف وهو القاهر فوق عباده. فما يصح من حيث العقل ولا من حيث النقل إلا أن يكون الحجاب حجابنا. وعلى هذا جاء قول الله تبارك وتعالى في صياغة عجيبة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. محجوبون جمع مفرده محجوب، والمحجوب اسم مفعول من حجب، وحجب إذا رددناه للمبني المعلوم صار حجب الله الكافرين. إذن الكفار هم الذين حجبوا، من حجبهم؟ حجبهم الله تبارك وتعالى. ها هنا في هذه الدنيا أبصارنا لا تقدر على أن ترى الله تبارك وتعالى، ولكن إذا جاء أقدرها، لكن منعنا من الرؤية منعا شرعيا لا منعا عقليا. ومن هنا صحت الرؤية للرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومن هنا طلبها موسى عليه الصلاة والسلام ولم تصح له، قال إنك لن تراني لن تراني. إذن يفهم من هذا أن الرؤية يمكن أن تقع شرعا، لكن لما سألها موسى عليه الصلاة والسلام وجاء الرد لن تراني دل على امتناعها شرعا، ليست ممنوعة عقلا، لأنها لو كانت ممنوعة عقلا لما رأى أحد الله تبارك وتعالى أبد الآبدين. وإنما يقول إمام مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه في تعليله لما كان أهل الجنة يرون الله تبارك وتعالى، قال إنك في هذه الدنيا خلق الله عز وجل لك بصرا ثانيا لترى به الثاني. فهذه الأبصار إنما تتعلق بالفواني، بالظواهر والآثار التي تفنى وتذوب وتضمحل، ولكن في الآخرة يعطيك بصرا باقيا فترى الباقي بالباقي. هنا ترى الثاني بالثاني. ومن هنا كان إعداد النبي صلى الله عليه وسلم للمعراج كان إعداده إعداد خاص. نحن نعرف بأن شق صدر قد حصل أكثر من مرة للرسول صلى الله عليه وسلم، والمرة التي عرج بها إنما كان فيها قبل المعراج شق صدر، وحشي صلى الله عليه وسلم نورا وحكمة، على معنى أنه هيئ لمثل هذه المطالعات العظيمة. يقول إجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه. السبحات هي النور والجلال والبهاء، النور، وهذا باتفاق المحدثين واللغويين. السبحات جمع سبحة، والسبحات هنا بمعنى نور الله وجلال الله وبهاء الله تبارك وتعالى. لا أحرقت سبحات وجهه، والوجه هنا على معنى الذات، يعني إذا أحرق نور الذات، جلال الذات، بهاء الذات، ما أدركه يعني جميع خلقه سبحانه، لأنه ما من مخلوق يغيب عن بصر الله تبارك وتعالى. قال لا حرق السبحات وجه ما أدركه، يعني كل ما أدركه بصره من خلقه. ومن هنا قال علماء وابن النووي خاصة قال هي للجنس وليست للتبعير، ما أدركه بصره من خلقه. وهل هناك خلق من خلق الله لا يدركه بصر الله تبارك وتعالى؟ أبدا. ومن هنا قال كان الحجاب هنا حجاب تكليف، يمكن أن نقول هذا، وأننا قد خلقنا في دار هي دار الثناء سنرحل عنها، وهناك رجال بقاء سيكون لنا شأن آخر. ما الشاهد هنا في إطار الحديث؟ قال الشاهد البصر. الشاهد الأول إن الله قد سمع قول قومه هنا لأحرقت سبحات وجهي ما أدركه بصره من خلقه، والموجودات كلها إنما تقع في دائرة بصر الله تبارك وتعالى. كذلك قول المصلي حين رفعه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، لولا أنه يعتقد بأن الله تبارك وتعالى يسمعه لما كان لهذا من معنى. وهذه فقرة فقرة نصية، يعني هذه قد قطع بمشروعيتها في الصلاة، وكل مذاهب على هذا، وهي ثابتة بأسانيد صحيحة. إذا سمع الله لمن حمده يدل على أن الله عز وجل يسمع حمد الحامدين وشكر الشاكرين. قال الكرماني بعد مجموعة من الأحاديث المقصود من هؤلاء الأحاديث إثبات صفتي السمع والبصر، وهما صفتان قديمتان من الصفات الذاتية. ثم يأتي بمثال من الواقع الذي لما يبلغ كماله في الصياغة العقبية قد تطرأ هواجس على بعض الصدور في هذه القضايا، فخير ما ندفع به هذه الهواجس التعلم العلمي عمقته. فإذا ما علمنا أن الله ليس كمثله شيء، وإذا ما علمنا بأنه يدخل في ليس كمثله شيء، أن سمعه ليس كأسماعنا، وأن بصره ليس كبصرنا، من هنا تتضح الأمور اتضاحا كاملا. سمع يليق بعظمته وبصر يليق بعظمة الله تبارك وتعالى. أما إذا خبأت رأسي تحت الطاولة فإن الله لا يراني، هذا نظر طفولي ربما كان، بل ربما الأطفال يبرؤون من هذا. أو إذا خفضت صوتي فإن الله لا يسمعني كذلك، أيضا هذا نظر طفولي، بل إن الأطفال ربما برؤوا من ذلك. عن المكروج رضي الله عنه أنه اجتمع عند البيت ثلاثة نفر قرشيان وثقفي من ثقيف، قليل فقه قلوبهم، ولذلك الهواجس تكثر هنا، قليل فقه قلوبهم. والفقه في الحقيقة فقه روح، العقل يفهم ويثبت بالأدلة والبراهين، لكن ما يستطيع أن يطمئن العقل، لابد حتى تتوزع الطمأنينة على خلايا النفس، لابد من أن ينار القلب بنور معرفة الله عز وجل، بنور طاعة الله تبارك وتعالى. قال قليل فقه قلوبهم، كثير شحم بطونهم، يعني كروش كروش. جميل. وملاحظ هنا كيف الموازنة في نظر ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو الذي رجله كما مر معنا أثقل من جبل أحد في الميزان يوم القيامة، يقول هؤلاء بطون كبيرة وقلوب صغيرة، كثير شحم بطونهم. قال أحدهم أترون أن الله يسمع ما نقول؟ أتعتقدون هذا يعني؟ فقال الآخر لاحظ الفقه، يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أخرينا. فقيه. وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخرينا. يفهم من هذا أن هذا أفقه، يعني يريد أن يقول بأنه لا حدود لسمع الله تبارك وتعالى. ف فحيث أثبتنا بها ينبغي أن نثبت الأخرى. فيما يتعلق بنا نحن إذا أثبتنا جهة انتهى لساني. أنت إذا رفعت صوتك أسمعه، وإذا لم ترفع صوتك ما سمعت، أعد الكلام. والله عز وجل كان فيه شيء من وجاء وهو السميع البصير. يعني لا تقف صفات الله على صفاتك ولا صفاتك على صفات الله تبارك وتعالى، وخاصة أي صفات. نحن كأنما لا خلاف فيما يأتي به العقل، ولا خلاف فيما يأتي به النص إذا فهمنا عن الله تبارك وتعالى. فإذا قلنا أن الله عز وجل له سمع وله بصر، أدل الكون على صفتي السمع والبصر؟ الكون ما دل، وإنما دل على الكمال، والكمال هنا أيضا ليس محددا. إذا لابد من النص، وحينما يأتي النص يأتي ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. يقول: فأنزل الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. يفهم هذا أنه لو أخفيت فإنك لا تخفي عن سمعك، وسمع الله أقرب إلى قولك من سمعك لقولك، وإن بصر الله تبارك وتعالى أقرب بصرك لعملك من بصرك. فالله عز وجل بين قال: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم، بل هناك أوقف، ولا جلودكم. فهو سبحانه وتعالى أقرب إليك منك إليك، لأنك أنت قائم به، هو الحي القيوم سبحانه وتعالى. بل هناك أدب أذكرها سياقة فقط: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ذاك من الجهر والسر. فإذا ثبت أنه عليم بذات الصدور، ألا يثبت أنه عليم بما يتحرك به الإنسان؟ وأسروا قولكم أو اجهروا به، كان الإنسان أن يقول إنه عليم به ما على حالته، لكن ما قال ذلك. قال: إنه عليم بما هو أشد من هذا، دعك من هذا، السر أخطى أيضا، إنه عليم بذات الصدور. ثم تأتي نقطة مهمة جدا: ألا يعلم من خلقه؟ من حرك لك شفتيك؟ من أجال ما أجال في صدره؟ ألا يعلم من خلق؟ وهو اللطيف الخبير. اللطيف جاء في سياق أنك لا تراه، إشارة. والخبير دل في سياق أن الخبير والذي تعلق علمه بالبواطن، العليم تعلق علمه بالظواهر وبالبواطن، لكن الخبير إنما هو علم خاص. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وحينما تأتي هذه السياقات لا وجهان: وجه فيه وعيد وآخر فيه وعد، وجه فيه إنذار وآخر فيه بشارة. حينما يعلم العارفون بالله تبارك وتعالى أن الله عليم بذات الصدور، حينما يكشفون صدورهم لله تبارك وتعالى ويترنمون في أن الله عز وجل ينظر في ذوات صدورهم فلا يرى إلا حبه سبحانه وتعالى، هم أسرع بهذه النصوص من أولئك الذين حينما تأتي هذه النصوص ربما خصم ظهورهم. وجاء عن ابن الهيثم عن أبي سعيد وعن أبي هريرة رضي الله عنهما قال: إن أحدهما حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان يوم حار ألقى الله تعالى سمعه وبصره إلى أهل السماء وأهل الأرض، فإذا قال العبد لا إله إلا الله ما أشد حر هذا اليوم. طبعا هذا يصيب التعجب: ما أشد حر هذا اليوم. وعن أبي عياض قال: سألت ابن عمر أو سئل ابن عمر رضي الله عنهما وأنا أسمع عن الخمر، فقال: لا وسمع الله عز وجل، لا وسمع الله، لا يحل بيعها ولا ابتياعها، يعني ولا شراؤها، فحلف بسمع الله تعالى. طبعا بالنسبة للحديث الأول إذا قال العبد لا إله إلا الله ما أشد حر هذا اليوم ثم سأل الله تبارك وتعالى أن يقيه من حر جهنم وقاه الله تبارك وتعالى من حر جهنم. وكذلك إذا كان اليوم باردا ما أشد برد هذا اليوم اللهم أجرني من زمهرير جهنم أجاره الله عز وجل من زمهرير جهنم. هنا قول ابن عمر لا وسمع الله يجوز الحلف بالله ويجوز الحلف بصفة من صفات الله ويجوز الحلف باسم من أسماء الله تبارك وتعالى وهذا من الشواهد على جواز الحلف بصفة من صفات الله تبارك وتعالى بخلاف فعل من أفعال الله فلا يجوز الحلف به وإنما لله عز وجل أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. أما نحن فلا يصح أن نقول الكعبة ولو قلنا المشرفة والكعبة المشرفة حتى والنبي صلى الله عليه وسلم قل والنبي ما قلت هذا قال هذا ليس بيمينه اليمين ما كان لله عز وجل وبصفة من صفات الله تعالى وباسم من أسماء الله تعالى. وعن عائشة رضي الله عنها طبعا المجد في الأدلة ليس غرضه فحسب أن نثبت لأنه يكفي دليل واحد ومن كتاب الله عز وجل وهو السميع البصير وانتهى الموضوع. لكن كما قلنا هناك ارتباط قوي بين العقيدة والسلوك. ما فائدة عقيدة تكمن في زاوية من زوايا النفس وليس لها ذرة من أثر السلوك؟ إذا كنا نعتقد بأن الله عز وجل يرانا فلماذا ننقل أقدامنا إلى حيث لا يرضى الله عز وجل؟ ومن هنا حذار أن يراك حيث نهى. لا تري الله عز وجل جسمك في المكان الذي نهاك الله تبارك وتعالى عن أن ترتاده. وبالتالي أيضا لا تتكلم إلا بما يحب الله تبارك وتعالى. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات أو رواية ثانية كل شيء. ومر معنا نحن إما أن نقول يتعلق سمع الله عز وجل بالموجودات أو يتعلق سمع الله عز وجل بالمسموعات بالموجودات أو بالمسموعات. هنا الرواية وسع سمعه الأصوات على معنى المسموعات وسع سمعه كل شيء جاء بدل الأصوات. الرواية الثانية أيضا ترشح للمعنى الآخر فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع الله قولا التي تجادلك بزوجها. قال العلماء وغرض البخاري في هذا الباب أي وكان الله سميعا بصيرا الرد على من قال إن معنى سميع بصير عليم الذين نفوا صفات الله تبارك وتعالى المعطلة إنما ذهبوا إلى أن مثل هذه الوصوف سميع بصير تعني عليم يرد كل هذا العلم. نقول السمع غير العلم والبصر غير العلم والعلم غير السمع والبصر وكل له انكشافه وانكشاف كل صفة أو الانكشاف لكل صفة من هذه الصفات انكشاف كامل لا يعني أن تم نقص في انكشاف العلم حتى يأتي انكشاف البصر ليزيده انكشافا وإنما هذا انكشاف كامل وهذا انكشاف كامل وذاك انكشاف كامل. العلم هو أن تنكشف الأشياء لعلم الله عز وجل والسمع أن تنكشف المسموعات لسمع الله تعالى والبصر أن تنكشف المبصرات لبصر الله تبارك وتعالى. وقال ابن بطال وكون سميعا بصيرا يتضمن حينما نقول سميع سميع صفة مشبهة ونحن نعلم الفرق بين المصدر وبين المشتق المصدر والمشتق. حينما نقول علم هذا مصدر إذا قلنا عالم مباشرة يقفز الذهن ذات اتصفت بالعلم حينما نقول علم حينما نقول عالم إذا يفهم من عالم ذات اتصفت بالعلم أما لا يفهم من علم ذات وإنما يفهم من نظيمة فقط. فإذا هناك فرق بين المصدر الدال على الصفة كسمع وبين سميع حين السميع فلا ذات اتصفت بصفة السمع وحينما نقول بصير الذات نفسها اتصفت بصفة البصر. فإذا قلنا سميع بصير ذاتا واحدة من حيث اتصافها بصفتي السمع والبصر فإذا فهمنا من كونه سميعا بصيرا أنه يتضمن أنه يسمع بسمع ويبصر ببصر. وعندنا نحن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين ومن هنا حينما نسمع قول الله عز وجل وهو السميع البصير نفهم مباشرة أن معنى سميع غير معنى بصير، ونعلم أيضا بأن سميع بصير لا تعني عليم، لأن العلم له معنى آخر عندنا، والقرآن إنما نزل بلسان عربي مبين. فدمج الصفات بصفة واحدة على معنى واحد ليس صحيحا ولا يتفق مع اللغة ولا تساعد اللغة على ذلك. قال: ويرسل لبصر، كما تضمن كونه عليما أنه يعلم بعلم، ولا فرق بين إثبات كونه سميعا بصيرا وبين كونه ذا سمع وذا بصر. السمع والبصر صفتان زائدتان على العلم قطعا، يعني تعلق علمه وتعلق سمعه وتعلق بصره، معناتها العلم كشف والبصر كشف والسمع كشف، فهي صفات زائدة على العلم قطعا، هذا قول أهل السنة. ولا يستغنى بكونه عليما عن كونه سميعا بصيرا، يعني ما يقال انه طيب بما انه عليم لماذا سميع بصير؟ هذا الكلام اصلا ليس مطروع، نحن نعلم من انفسنا، وان كان هذا لا يدري مجرى البرهنة القاطعة، لان الله عز وجل ليس كمثله شيء، وانما نستانس استئناس كبير جدا انه نحن هل نضر بان نكون على سمع الى جانب اننا على بصر؟ يعني لماذا أنتم دقتم زرعا بهذا؟ لماذا حقته؟ وإنما هي لون من ألوان الزيغ. يقول على أنه يلزم من قال بالاستغناء، قال إن يستغنى بالعليم عن السمع البصير، أن يسويه سبحانه وتعالى بالأعمى الذي يعلم أن السماء خضراء ولا يراها. نحن نناقشه حتى بالعقل وباللغة، نقول لهم الأعمى، الأعمى يعلم بأن السماء زرقاء، طبعا هنا خضراء على معنى زرقاء لأن العرب تطلق الخضرة على الزرقاء. الأعمى يعلم بأن مثلا يا حضرة فلان ابن مكتوم ما لون السماء؟ يقول لونها كذا، هو أراها ما رأى، هو علمها ولا نراها، لكن أكمل في حق غيره أن يعلمها وأن يراها. والأطم الذي يعلم أن في الناس أصواتا ولا يسمعها، وذلك لما نجده من الفرق الضروري بين علمنا بالشيء حالة غيبتنا عنه عن غيبته عنا، وبين تعلق سمعنا وبصرنا به حالة حضوره. فالعلم بمكة لمن رآها مغاير للعلم بها لمن لم يرها، ومن علم شيئا ولم يره ثم رآه استفاد برؤيته لا محالة مزيد كشف وكمال. ثم حتى ما يتحرك هاجس ما قال وسرته، هذا كله تقريب تفهيم، وعلى ذلك نحن في شيء، نحن ما نثبت الصفة بناء على هذه المحاورات أبدا، نثبتها بناء على ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بناء على هذا نثبتها وعلى المعنى الذي يليق بالله تبارك وتعالى. إذا هذا كله للتقريب، نعم للتقريب لا لإثبات الحكم الذي يكفيه آيات، يكفيه آية واحدة وأحاديث مرة كثيرة منها، ومنها قوله تعالى: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وقوله تعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. لاحظ في جمع بين صفة السمع وصفة العلم، وقوله: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. ثم يقول: ولو كان السمع عين العلم، نفس العلم، لما كان للإخبار بالعليم بعد السميع فائدة، كان لأنه على معنى واحد، كان معناه وهو السميع العليم يعني وهو السميع السميع أو هو العليم العليم، وحتى القرآن أن يأتي بما لا فائدة منه. إن ألفاظ الشرع الحكيم، وهذه طبعا قواعد هامة وعامة، يقول إن ألفاظ الشرع الحكيم لا تصرف عن موضوعاتها المعروفة عن معانيها يعني والسابقة إلى الأفهام، إلا إذا استحال تقريرها على الموضوع، إذا استحال تقريرها على الموضوع، مثل نسوا الله فنسيه، نسي هنا لا على معنى النسيان الذي نعرفه نحن بيقين. لماذا؟ قال لأنه هذا لفظ ولا يليق بالله تبارك وتعالى مثل هذا، إذن عاملهم معاملة الذي نسي، والذي ينسى شيء يهمله يتركه لا يلتفت إليه، إذا هؤلاء لا يلتفت إليهم، لا يستند إليهم، لا ينظر إليهم. ثم قال: ولا استحالة قطعا في كونه تعالى سميعا بصيرا، بل هذا ما اجتمعت عليه الكتب المنزلة قبل القرآن القاطبة. ونذكر بما جاء أو نذكر بما جاء على ألسنة الرسل مما تناوله القرآن الكريم. قال ابن بطال: لا شك أن من سمع وأبصر أدخلوا في صفة الكمال ممن انفرد بأحدهما دون الآخر، فصح أن كونه سميعا بصيرا يفيد قدرا زائدا على كونه عليما. وأخيرا قال أبو هريرة رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قوله تعالى. لاحظ عظمة النبي صلى الله عليه وسلم في التقرير، يقول يقرأ قول الله تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا. وماذا يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقرأ على الصحابة، الصحابة عرب ويفهمون معاني الكلمات، ومع ذلك كأنما يريد أن ينقل هذا للمستقبل. يقرأ إن الله كان سميعا بصيرا ويضع أصبعيه أي الإبهام على أذنه والتي تليها على عينه، هكذا. أنت سمعك في جهاز السمع الذي مظهره الأذن، وبصرك في آلية البصر وهي العين، وقد وضع صلى الله عليه وسلم الأصبع الأولى على الأذن والثاني على العين، واليد الثانية الأولى على الأذن والثاني على العين. عند قوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا يريد أن يقول: لا تصرف النص عن ظاهره، أشد من هذا ما في. ولعل المجسمة ربما أخذوا بمثل هذا لأجل أن يقولوا ما قالوا. فنقول إن وضع يدها هنا كانت من قبل النبي صلى الله عليه وسلم واحد من أجل أن يقرر حقيقة ربما جاء مجادلون ليبطئوها أو ليعطلوها. ومن هنا لو كانت المجلس مجسم لما وضعنا أيدينا على الحواس، لئلا يظن أن الحاسة كالحاسة حينما يكون هناك معطل نضع، وحينما يكون مجسم لا نضع. وهذا ما قرره مثل الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال: من ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد بين أصبعين أصابع الرحمن وحرك أصبعين تقطعان، لماذا؟ قال: لأنه ربما إذا كان في الميت مشتئ مجسم ما تقوحي عرض أصبعين. وقد رأيته وسمعته في مسجد من مساجد دمشق على المنبر، أبى مرة وراء مرة إلا أن يجسد يعني ما اتقى الله في قلوب الناس وخواطر الناس حقيقة. ومن هنا نحن لو نأمن بدرس علم تحقيق إن شاء الله تبارك وتعالى لما ذكرنا حتى هذا. قال: ويضع أصبعيه أي إبهامه على أذنه ولتتليها على عينه، وقد فعل أبو هريرة ذلك، يفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو يحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما قلت إذا كان في المجلس مجسم ينبغي ألا نضعه، وإن وضعنا علمنا وقلنا ترى حذاري الله عز وجل كما قلنا يثبت ما أثبته على المعنى الذي يليق بالله تبارك وتعالى، ويدخل من بوابة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأخيرا عن عقبة بن عامر قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر إن ربنا سميع بصير، وأشار بيده إلى عينيه صلى الله عليه وسلم، ما على عينيه صلى الله عليه وسلم، لاحظ. قال: ويعلق البيهقي بقوله الآن أراد بهذه الإشارة تحقيق إثبات السمع والبصر لله تعالى ببيان محلهما من الإنسان. ولو كان المراد من السمع والبصر العلم لأشار إلى القلب، لأنه محله، وقطعا لا يريد أن يرفع سلم بوضعه أصبعيه الجارحة، يعني الله عز وجل له جارحة كما أنت لك جارحة. إنما ننشأ به أعين من صرفوا الصفة عن ظاهرها دون مصور، وما دروا أنهم بصرفهم هذا قد نفوا بصورة غير مباشرة ما أثبته الله تعالى، وجعله أيضا إبراهيم عليه السلام حجة على أبيه، حيث قال: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. لو كان الله تبارك وتعالى لا يسمع ولا يبصر لكان جواب والد إبراهيم وإلهك أيضا الذي تدعوه إلى عبادته لا يسمع ولا يبصر، فاشترك الصنم الذي يعبده والد إبراهيم مع ما يدعو إليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال إنه عليه السلام قرر في بدء السمع والبصر والإغناء ولا يغني عنك، مع أن الله يغني. قال: وأنه لا يليق بالمعبود أن يسلبها، وما كانت له حجة على أبيه إذا لم يكن الله تعالى الذي يده إليه سميعا بصيرا مغنيا من غيره، وإلا لانقلب عليه الجليل ولقال له المدعو وأنت كذلك تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هذا وبالله التوفيق. أما المحبة التي لا بد لنا من أن نشرب منها كأس كأسين لا تمانع، قال فسر طائفة من العلماء المثل الأعلى في القرآن الكريم وله المثل الأعلى في السماوات والأرض في القرآن، وله يعني ولله عز وجل المثل الأعلى في السماوات والأرض. قال طائفة من العلماء قالوا المقصود في قوله تعالى المثل الأعلى هو المذكور في سورة النور. ما الذي ذكر في سورة النور؟ قال ذكر الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. فسرها أبي بن كعب وغيره من السلف بأن المراد مثل نوره أي مثل نور الله في قلب المؤمن كمشكاة فيها مصباح. المشكاة قلنا القوة في الجدار ومغلقة إلا من فتحة واحدة من أجل أن تستجمع النور ليكون أبر وأقوى وأقطع، ثم نضع فيها المصباح والمصباح إنما يزيد في نوره وإضاءته الزجاجة. ثم الزيت كان من الصفاء يكاد يضيء ولو لم تمسكه نار وقد اجتمعت أنوار فوق أنوار. قال نور الله في قلب المؤمن. ينبغي أن يسعى المؤمن في طريقه إلى الله عز وجل تخلية وتحلية تزكية لنفس مراقبة لجوارحه الإسلام من ذكر الله تبارك وتعالى حضور مجالس الرحمات والعلم والحكمة والذكر والصفاء. قال حتى يكون مثل هذا الذي بينه الله تبارك وتعالى. ومن هذا حديث حارثة المشهور لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا بالله حقا. قال إن لكل قول حقيقة فما حقيقة إيمانك؟ قال يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا فأسفرت ليلي وأظلمت نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وإلى أهل النار يتعاون فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرفت فرزا عبد نور الله الإيمان في قلبه. هذا الحديث روي مرسلا وروي مسندا متصلا لكن من وجوه ضعيفة. وأخيرا خطب عروة، وهذا أكثرنا ذكره مرة وراء مرة، خطب عروة إلى ابن عمر ابنته وهو في الطواف، طبعا الطواف النافلة الذي هو تحت المسجد، والطواف الصلاة إذا أنه أبيح الكلام فيها. قال خطب ابنته وطبعا هما لم يكن في إحرام حتى تقول أنه لا يصح مثل هذا وأنه طواف عادي. قال فلم يجيبوا بشيء، واحد عم يخطب والثاني ما أجابه. ثم رأى بعد ذلك اعتذر إليه ابن عمر، اعتذر لعروة وقال كنا في الطواف نتخايل الله بين أعيننا، كنا في الطواف نتخايل الله بين أعيننا. فرجه ابن عين وغيره. قلنا بأن ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في مجموع الفتاوى يذكر عند هذا الحديث بأنه ربما رق حجاب العبد حتى كأنه لا يبقى حجاب، رب حجاب رق حتى كأنه لا حجاب. قال كنا نتخايل الله بين عينا. ويتولد من هذين المقامين للعارفين مقام الحياء من الله عز وجل، يعني المراقبة والمشاهدة، المراقبة والمشاهدة يتولد مقام الحياء. وقد أثر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في حديث بهل بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سئل عن كشف العورة خاليا، يعني واحد في الغرفة خالي ما في أحد عنده، فقال الله أحق أن يستحي منه. ليس على الساقه هذا الغرفة. وقد ندب أن ينصب، لكن المشكلة إذا صار المجتمع عاري، والعلماء تحدثوا كثيرا عن هذا، قال العري مظهر من مظاهر المعصية، على معنى إذا عصى المجتمع تعرى من كثير من الأشياء، ليس التعري الذاتي فقط حتى التعري المعنوي. إذا هو نتيجة للبعد عن الله تبارك وتعالى المجتمع العاري، وظنوا بأنه بالعري إنما يطفئون جدوي، مع أنه أكثر جرائم الاغتصاب في مجتمعات العارية. قال يقولون عن مجتمعات أخرى أنه مجتمعات مكبوتة يريدون تفجير أمور فيها. حدثني من يتابع الموضوع بالمية 25 من المجتمع الأمريكي يتابع الصور العارية بالإنترنت، هي ثقافة 25% منهم، يعني لو ضربنا أنه 25 مليون مشتركين 25% من 25 5 ملايين فقط مصروفون بالمواخير. يقول فقال الله أحق أن تستحي منه، وقد ندى بالنصاص إلى دوام استحضار معية الله وقربه وإلى الحياء منه بذلك في غير حديث، كما دل عليه قوله تعالى وهو معكم إنما كنتم، وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفردون فيه. وخرج البزار من حديث عبد الله بن معاوية الغابري أن رجلا قال يا رسول الله ما تزكية المرء نفسه.